إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. سنن مهجورة. من السنن أيضا ما ورد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه سنة أيضا من السنن المهجور، والحديث متفق عليه. ومن علامات القيامة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني تمر على الرجل وأنت على يقين من أنه مسلم، بل يكون آخذا الهدي الظاهر ولكنه ليس في جماعتك، ليس في فرقتك، ليس في شعبتك، ليس تحت إمرة أميرك، فتصنفه ثم لا تلقي عليه السلام. أي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة أن لا يكون السلام إلا على المعرفة، يعني تسلم على من تعرف فقط، وأما من لا تعرفه من المسلمين فلا تلقي عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليه، السلام على الصبيان وعلى الغلمان حتى يشرح الله الصدور وحتى يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. سنن مهجورة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.